هل سألت نفسك يوماً لماذا نحب هذا الشهر؟ لماذا ننتظر بشوق أياماً تمنعنا عن ألذ ما نملك؟ الطعام، الشراب والراحة. منطقياً الإنسان يكره الحرمان ويهرب من الجوع، لكن في رمضان المعادلة تنقلب تماماً. نحن لا ننتظر الأكل، نحن ننتظر اللحظة التي تسبقه، ننتظر تلك السكينة التي تهبط فجأة على كوكب الأرض وقت الغروب. ننتظر أن نجتمع، أن نتصافى، أن نعود بشرا حقيقيين لا مجرد آلات تركض خلف عقارب الساعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ترميم. أنا أسامة، واليوم سنفتح معا صندوق أسرار 30 يوما، ونكتشف لماذا رمضان هو فرصة العمر التي تتكرر كل عام ومع ذلك قد تضيع منا. تخيل معي أن جسدك وروحك هما هاتف ذكي يعمل بلا توقف منذ 11 شهرا. تطبيقات مفتوحة في الخلفية، قلق، عمل، سوشيال ميديا، أكل غير صحي، عادات سيئة، البطارية تستنزف، والأداء يتباطأ. يأتي رمضان ليضغط زر إعادة التشغيل، ريسيت بوتن. الأمر ليس مجرد امتناع عن الكرواسون وقهوة الصباح. رمضان هو ديتوكس للروح قبل الجسد. عندما تقول لا لجسدك الذي يصرخ طلبا للماء في عز الظهيرة، أنت تدرب عضلة الإرادة، أنت تخبر غرائزك أنا القائد هنا لست أنت. هذا الشعور بالسيطرة هو السر الأول. أنت لست عبدا لسيجارة ولا لفنجان قهوة ولا لوجبة غذاء، أنت حر، وهذه الحرية هي الطعم الحقيقي لرمضان الذي لا نجده في أي شهر آخر. لكن دعونا نكن صادقين قليلا، هل نعيش هذه الحرية فعلا؟ أم أننا حولنا شهر الصوم إلى شهر النهم، وشهر القيام إلى شهر الننام؟ المشهد يتكرر كل عام، مائدة تكفي لقبيلة كاملة لأسرة من 4 أفراد، سباق ماراثوني مع المسلسلات بدل السباق مع الآيات، ونخرج من رمضان بوزن زائد وقلب لم يتغير فيه شيء. المشكلة ليست في رمضان، المشكلة في استقبالنا له. نحن نتعامل معه كضيف ثقيل يجب أن نكرمه بالأكل حتى يرحل، بينما هو الطبيب جاء ليعالجنا ونحن نرفض الدواء. تخيل لو قررت هذا العام أن يكون رمضانك مختلفا، ليس بختمة القرآن 10 مرات دون فهم، بل بختمة واحدة بتدبر، ليس بصيام الجسد فقط، بل بصيام اللسان عن أذية الناس وصيام القلب عن الحسد. يحكى أن أحد الصالحين كان يبكي حين ينتهي رمضان، لم يكن يبكي خوفا من العذاب، بل كان يقول ذهب الشهر الذي كان ينادى فيه يا باغي الخير أقبل. رمضان هو الشهر الوحيد الذي تشعر فيه أنك لست وحدك، الفقير والغني يجوعان في نفس اللحظة، الملك والمملوك يفطران على نفس الأذان. تلك الموائد في الشوارع، موائد الرحمن، حيث لا يسألك أحد عن اسمك أو دينك أو جنسيتك، فقط تفضل واجلس. هذا التكافل الاجتماعي هو الدرس الأقصى في الإنسانية. الجوع يعلمنا ما لا تعلمه الكتب، يعلمنا كيف يشعر من لا يجد الطعام طوال العام ليس باختياره بل رغما عنه. رمضان هذا العام لا تجعله مجرد رقم في عداد سنوات عمرك، اختر عادة سيئة واحدة فقط وقرر أن تذبحها على عتبة هذا الشهر. اختر علاقة مقطوعة وقرر أن تصلها برسالة قبل المغرب. اختر قلبا مكسورا وقرر أن تجبره بصدقة خفية. تذكر الأبواب مفتوحة الآن، والشياطين مصفدة، والفرصة سانحة، الكرة في ملعبك، فكيف ستلعب هذه الجولة؟ كنت معكم أنا أسامة في بودكاست ترميم. تقبل الله منا ومنكم، ورمضان كريم.